أحب أنا نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن. اقرأي القرآن آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يسن التعوذ قبل قراءة القرآن. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء، وقال البعض يتعوذ بعد القراءة لظاهر الآية. وتقدير الآية عند الجمهور: إذا أردت القراءة فاستعذ، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وصيغته المختارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان جماعة من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس به، لكن الاختيار هو الأول. وفي النشر لابن الجزري: المختار عند أئمة القراءة الجهر بها. وقيل يسر مطلقا، وقيل فيما عدا الفاتحة. قال: وقد أطلقوا اختيار الجهر بها، وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه، وهو أن يكون بحضرة من يسمعه. قال: لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة، كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها، لا يفوته منها شيء. وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها. قال: واختلف المتأخرون في المراد بإخفائها، فالجمهور على أن المراد به الإسرار، فلا بد من التلفظ وإسماع نفسه. وقيل: الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ. قال: وإذا قطع القراءة إعراضا أو بكلام أجنبي ولو برد السلام استأنفها، فإن كان يتعلق بالقراءة فلا. قال: وهل هي سنة كفاية أو عين؟ حتى لو قرأ جماعة جملة، فهل يكفي استعاذة واحد منهم كالتسمية على الأكل أو لا؟ لم أر فيه نصا، والظاهر الثاني، لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من شر الشيطان، فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر. ومما يسن لقارئ القرآن قراءة البسملة، فينبغي على القارئ أن يحافظ عليها في كل سورة سوى سورة براءة، لأن أكثر العلماء على أنها آية، فإذا أخل بها كان تاركا لبعض الختمة عند الأكثرين. فإن قرأ في أثناء السورة استحب له أيضا، نص عليه الشافعي فيما نقله العبادي. وهذا قول عبد الله بن المبارك. وقال الإمام مالك: إن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا غيرها. وخلاصة القول أن المثبتين لقرآنيتها يأتون بها في أوائل السور على أنها جزء من أول كل سورة، أو على أنها آية تفتتح بها السور وليست جزءا منها كما نقل عن البعض منهم، وذلك فيما عدا سورة التوبة، ويأتون بها عند وصل سورة بأخرى. هذا وقد صرح الإمام مسلم في صحيحه بثبوتها أول السور القرآنية في روايته عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا ما عليه المصحف العثماني، وقد أجمع الصحابة على تجريد المصاحف مما ليس بقرآن، كما تلقت الأمة جيلا بعد جيل المصحف وهي مثبتة فيه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي تعرف الأمر الذي مستمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج آداب حملة القرآن، قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.